بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أنه لقى آدم بعد خطيئته، لقاه كلمات من عنده سبحانه، أي وفقه سبحانه بأن يقول كلمات يتوبها إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وربنا يعلمنا كيف نتأدب معه سبحانه في ذكره، كيف نتأدب معه إذا وقعنا في الذنب، ما الذي نقوله. وذكر لنا في السورة الأخرى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الكلام الذي فيه الاعتراف بالذنب والاعتراف بالتقصير، وأن الأمر إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عاقب، فإن عاقب كان الإنسان خاسرا، وإن تاب الله عز وجل عليه كان من رحمته، إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي تاب الله عز وجل على آدم. آدم تاب إلى الله والله تاب عليه. آدم رجع إلى الله بالاعتراف بالتقصير، بالاستغفار لله سبحانه تبارك وتعالى، بالندم على الذنب الذي فعل. فالله رجع على آدم بالفضل سبحانه وبالرحمة، فقبل من آدم إنه هو، كأنه يقول لأنه هو سبحانه تبارك وتعالى، أو تزيل لما قبله، فإنه هو سبحانه التواب الرحيم. وهنا هذه الجملة الإسمية: إنه هو التواب الرحيم، ما قالش الآدم فقط، ما قالش الآدم، ولكن زيل الآية بذلك. إنه هو، يبقى الله سبحانه تبارك وتعالى من صفاته أنه التواب الكثير التوبة على عباده، الكثير القبول لتوبة عباده سبحانه، إنه هو التواب الرحيم. فكل من تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، كل من طلب رحمة الله رحمه الله سبحانه تبارك وتعالى، إنه هو التواب أي العظيم التوبة على المذنبين من عباده، التارك المجازات بإنابة العباد إلى طاعة الله عز وجل بعد معصيته، إنه هو التواب الرحيم الذي يرحمهم فلا يؤاخذهم على ذنوبهم. هذا فضل من الله ورحمة من الله، وهنا فيه فتح باب التوبة لكل عباده. كل من تاب إلى الله عز وجل الله هو التواب الرحيم يتوب على الجميع. والقرآن ممتلئ بذلك، بتوبة الله عز وجل على عباده، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بذلك، بذكر توبة الله عز وجل على من يتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فمن الأحاديث التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب، يعني كل من تاب، ومن من ألفاظ العموم اللي يدخل تحتها كل من تاب، من مسلم، من كافر، من فاجر، من إنسان صاحب كبائر، صاحب صغائر، كل من تاب إلى الله سبحانه. وتوبة لها شروط كما قدمنا قبل ذلك: الإنسان العاصي يقلع عن هذه المعصية، يستغفر الله عز وجل من هذا، يندم على هذه المعصية، يعزم على ألا يرجع إليها. وهنا توبة العبد أنه يقلع عن المعصية، لا معنى لأن يكون العبد هو عمال يفعل المعصية ويقول أتوب إلى الله وأنت تفعل المعصية، تقلع عن هذا الذنب، تبتعد عن هذا الذنب الذي أنت عليه، تبعد عن الذنب، تستغفر ربك سبحانه تبارك وتعالى وتندم عليه، تتوب إلى الله عز وجل بذلك بالعزم على ألا ترجع إلى هذا الذنب. فإذا كان هناك مظالم للعباد لا بد من إرجاعها كما قدمنا قبل ذلك. فإذا تبت توبة نصوحا إلى الله عز وجل يقبل الله عز وجل منك توبتك ويتوب عليه، لأنه هو التواب الرحيم. أيضا جاء في سنة الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أوازي ولا أوازي. سبحانه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولا يتعظمه شيء. العبد يدعو ربه راديا ربه سبحانه. إذا حسن الظن في الله يدعو ربه يا رب يا رب تبت إليك أستغفرك أتوب إليك وهو يرجو رحمة الله سبحانه. قال إنك ما دعوت مهما دعوت كلما دعوتني ورجوتني فأنا لك عند حسن ظنك فيه. فيقول غفرت لك على ما كان فيك يعني وإن فعلت معاصي كثيرة وتبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة فالله يقبل من العبد ويغفر له سبحانه تبارك وتعالى. قال ولا أبالي ولا أبالي يعني بهذه الذنوب التي فعلتها مش هيتقال إنه هذا ذنب أكبر من أن الله يغفره. لا كل الذنوب يغفرها الله حتى الكفر طالما أن العبد تاب طالما أن العبد تاب. لكن العبد لم يتب إلى الله عز وجل وهو كافر ومات على ذلك هذا لا تدركه الرحمة لا تدركه الرحمة. مات كافرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مات على كبيرة من الكبائر تائبا إلى الله الله يتوب على من يشاء من عباده سبحانه. مات على ذنب من الذنوب وهو يرجو رحمة الله فالله عند حسن ظن العبد به. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. وانظر للتعبير يا ابن آدم يا ابن آدم يعني أبوك آدم وقع في معصية وغفرتها لك وأنت أيضا إذا أذنبت وتبت كما تاب آدم غفرت لك أنت أيضا. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. العبد لا يأس من رحمة الله أبدا. رحمة الله عظيمة. قال ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء. لا يتعاظم الله عز وجل شيء فهو العظيم الكبير الجليل سبحان. فإذا وقع العبد في معصية حتى ولو كانت ذنوبه كثيرة ثم جاء يستفتح باب التوبة يا رب توب علي يا رب اغفر لي الله يتوب ويغفر سبحانه إذا تاب العبد إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لو أن العبد عمل ذنوبا حتى ملأت الذنوب الأرض لم يشرك بالله لم يعبد غير الله سبحانه تبارك وتعالى ورد رحمة الله واستغفر ربه حتى لو كانت ذنوبه عظيمة طالما تاب إلى الله الله يتوب عليه. هذه التوبة من الله للعبد التائب إليه للعبد. لا تغتر بمثل هذا الحديث لا تغتر. الله يوفق من يشاء إلى التوبة فإن وفقك إلى التوبة اوعى ترجع للمعصية ثاني. لا تدري هل يوفقك ثانيا إلى توبة إليه أم لا أم أنه يقبض العبد وهو على هذه المعصية. هذه مصيبة أن يقبض العبد على معصية من علامات سوء الخاتمة سوء الخاتمة. إن الإنسان بيعمل معصية بيعصي الله سبحانه وتعالى ومات على بيه لك فلان كان بيأخذ إبرة مخدرات وروح البيت مات وهي في جوفه مات وهي في جوفه. هذا الإنسان اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من يشرب الخمر ويدمن الخمر أنه يلقى الله عز وجل كعابد وسن. إذا شرب الإنسان الخمر وقلنا الخمر كل ما يخامر عقل الإنسان هذا خمر كل شيء يؤثر في عقل الإنسان تأثيرا صغيرا أو كبيرا بتفتير أو تخدير هذا من الخمر. فالذي يتعاطى الخمر يتعاطى الحشيش يتعاطى غيره من المخدرات إذا فعل ذلك يكون في جوفه لا تقبل لهذا الإنسان طاعته كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما. فإن تاب تاب الله عليه إن تاب تاب الله عليه. طيب إن مات على ذلك مات كافرا مات كافرا في جوفه المخدرات وفي جوفه الخمر مات على ذلك مات كهؤلاء الكفار الذين يموتون وقد طمسوا عقوله بعبادة غير الله عز وجل. هذا أيضا تشبه بهم في أن طمس عقله بهذه المخدرات التي تذهب عقله. يموت على ذلك هذا الإنسان من له بالتوبة؟ من له بالتوبة هو على ذلك حين يتعاطى ما يحرم الله عز وجل وبعدين يموت عقله ذاهب، هيتوب إمتى هذا الإنسان؟ ما ذهب عقله خلاص، وجاءت الملائكة تقبضه على هذا الشيء. لا تستهن بمعصية الله سبحانه، المعصية قبيحة، ومعصية كهذه المعصية اللي كيف يوفق هذا الإنسان هو مخدر عقله زاهد لغاية ما بيموت على هذا الشيء والعياذ بالله. احذر من معصية الله سبحانه. فإذا كان الحديث بيفتح لك باب الأمل ادل وتب إلى الله وبادر قبل ما يتقفل عليك هذا الباب فيقال إنه غربت الشمس من أو طلعت الشمس من مغربها أو إنه بلغت الروح الحلقوم فلا تقبل التوبة من العبد. أيضا روى ابن ماجه وأحمد من حديث ابن معقل عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الندم توبة يعني العبد الذي يقع في المعصية ثم يندم أنا اللي خلاني أعصي الله سبحانه أتوب إلى الله عز وجل، ندم على هذا الشيء. المعصية إما تتعلق بحق الله فيندم وهذا توبة إلى الله عز وجل، أو تتعلق بحق العباد فيندم. لا ما يكفيش الندم، ما يكفيش الندم. شوف حق العبد عندك إيه، ادي لهذا العبد الحق بتاعه، لطمته لطمة، ضربته ضربة، أخذت منه مالا، حرمته شيئا، أعطي لهذا الإنسان الحق واحذر من الظلم. قال الندم توبة. أيضا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه يذكر عن أبي بكر الصديق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، فيحسن الطهور يعني إذا وقع في الذنب اغسل هذا الذنب بتوبة إلى الله عز وجل، يتوضى الإنسان ويصلي ركعتين تائبا إلى الله عز وجل. يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. يبقى هو ندم على ذنبه وفعل فعلا يدل على توبته، فعل شيء صلى لله سبحانه تبارك وتعالى وهو يندم من هذا الذنب وهو يستغفر ربه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكر الله، ذكر أن الله عليه رقيب سبحان، أن الله يحاسبه سبحان، فاستغفر لذنبه وتاب إلى الله عز وجل. قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن إذا ما كانش ربنا يغفر مين اللي يغفر؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، بس بشرط ولم يصر، ولم يصر. ربنا بيغفر الذنوب وهو مصر على هذا الشيء أتوب إلى الله، هو باقي على الذنب ويقول أتوب إلى الله. لا، تنزع وتقلع عن الذنب، تنوي عدم العود إليه، تستغفر من هذا الذنب، الله يتوب عليك. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقوم العبد إذا فعل ذلك هنا ما لم يتعلق بحق الغير، ما لم يتعلق بحق الناس، تعلق بحق الناس لسه لها شرط ترجع المظلمة إلى صاحبها وتستحل صاحبها من ظلمك له. الله يغفر الذنوب جميعا. جاء في الحديث صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إنسان أساء في النهار، هنا الليل عندك تتوب إلى الله عز وجل ولا ترجع إلى ذنبه. وقعت في الذنب بالليل تب إلى الله عز وجل، رادع نفسك. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا دائما دائما لغاية ما تظهر العلامات الكبرى للقيامة حتى تطلع الشمس من مغربها، باب التوبة مفتوح، باب عظيم. يقول صفوان بن عسال في رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات. يرينا باب رحمته، باب التوبة، باب عظيم جدا. عرضه كم متر هذا الباب؟ كم متر؟ لا يتأس بالأمطار، كم كيلو؟ ولا يتأس بالكيلومترات. ده باب أعظم من ذلك، يتأس بالسنين، هتمشي تجري قد كم سنة تجري؟ هذا عرض باب 70 سنة، عرض الباب 70 سنة، يعني باب عظيم جدا فتحه للتوبة. فإذا علمت أن الله يتوب على العبد إذا تاب بادر بالتوبة إليه سبحانه وتبارك وتعالى، يفتح لك هذا الباب، باب التوبة، تتوب إليه تلوب النهار بشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، عدم العود إليه، رد المظالم لأهلها. من تاب بهذه الشروط تاب الله عز وجل عليه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ورحمنا، إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.